وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هنا فرعون وهو رمز الظلم ورمز الطغيان يدعي الألوهية لنفسه، لكن فرعون مع ادعائه الألوهية لنفسه لم يبلغ ما بلغه سفهاء هذا العصر من نفي وجود الإله أصلا. فرعون لم يتكلم في نفي وجود الإله، لكن زعم فرعون أنه هو الإله جل الله تعالى في علاه عما يقول الظالمون. إذن هذه الدعوة التي خرج بها الناس في هذا العصر المادي هي دعوة خبيثة جدا لا وجود لها عند الأمم السابقة. الأمم السابقة كانت تضل في الشرك بالله عز وجل، أو تضل في عدم معرفة الله تعالى، أو تضل في زعم غير الله تعالى إلها، فما أنكر أحد منهم وجود إله. أما هؤلاء السفهاء المعاصرون فهم ينكرون وجود الإله، ومع ذلك لا بد لهم من إله يعبدونه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهؤلاء الهوى إلههم والعياذ بالله تعالى. ففرعون قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، يزعم الإلهية. وقد قال في خبر آخر ذكره الله تعالى قال أنا ربكم الأعلى. إذن هذا لكبره وعناده وعلوه في الأرض وسطوته وجبروته، ظن نفسه أنه هو أعظم شيء وأنه أقوى شيء، فوجد نفسه إلها واستخف قومه فأطاعوه. استخف قومه فأطاعوه، لولا هذا الاستخفاف منهم ما كان يستطيع هذا الزعم. لذلك ماذا ابتدأ يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري؟ لو كان هؤلاء الملأ قالوا لا في إله غيرك، ماذا حصل بدعواه؟ انهارت الدعوة. لكن هؤلاء الملأ وافقوه على ذلك المدعى، فصدق نفسه وفرض باطله على قومه وعلى مجتمعه بموافقة الملأ. لذلك هؤلاء الملأ هم أخطر شيء في المجتمعات، لأن هؤلاء الملأ هم الذين يؤسسون لظلم الناس. الدكتاتور لا يستطيع أن يظلم الشعب إلا بهؤلاء الملأ. لو هؤلاء الملأ لم يوافقوا هذا الدكتاتور ما كان استطاع أن يتسلط على الشعوب. فإذا هؤلاء خبثاء هم الذين يؤسسون الباطل ويرسخونه في الشعوب وفي المجتمعات. ومن هؤلاء الملأ هامان. من هذا هامان؟ وزير فرعون، لذلك سيكون مساعدا له في فرض ذلك الباطل. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أي قال فرعون لهامان اصنع الآجر لبنيان الصرح، الصرح البناء العظيم العالي الذي رام أن يصعد منه إلى السماء. وروي أنه أول من عمل الآجر. الآجر يعني الطين المشوي، الطين المعرض للنار حتى يصير قاسيا صلبا. وكان هامان وزير فرعون. وانظر ضعف عقولهما وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح. وقد روي أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى السماء فرجع إليه مخضبا بدم، وذلك فتنة له ولقومه وتهكم بهم. يعني هذا من الاستدراج أن يحصل للمبطل وللفاجر أن يحصل له شيء من الخارقة، هذا يسمى استدراجا أو إهانة. خوارق العادات خمسة، منها أولها المعجزة، وهو ما يحصل على يد نبي أو رسول. ثانيها الكرامة، وهي ما تحصل على يد ولي صالح. ثالثها المعونة، وهي ما تحصل لعامة المسلمين. رابعها الاستدراج، وهو ما يحصل لأهل الباطل. خامسها الإهانة، وهو ما يحصل لأمثال مسيلمة الكذاب. فهذه كلها خوارق للعادات، لكن كل منها وارد في مورده. لذلك ذكر أن الدجال بين يدي الساعة يمر بالأرض الخربة فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوز تلك الأرض، ويأتي للإنسان فيحيي له والديه، هذا على يد الدجال. فهذا من باب الإهانة له وزيادة الحجة عليه وزيادة اسمه. وكذلك الاستدراج يحصل لمن يمشي في طريق الباطل ويعمل الباطل وهو يظن أنه يحسن صنعه، فربما جاءته بعض الخوارق لتكون مزيدا له في الغواية والضلال والعياذ بالله تعالى. فما روي من هذا القول أن فرعون رمى بسهم ورجع مخضبا بالدماء، هذا من الإهانة له ومن يعني المكر به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى لا تحويه الأمكنة، الله سبحانه خالق المكان وخالق الزمان، والله سبحانه لا يحل في المخلوقات، لذلك لا يحويه سبحانه مكان. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. إذن فرعون لما قال اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن من الكاذبين، يعني في دعوى الرسالة، والظن هنا يحتمل أن يكون على بابه، على بابه يعني من الاحتمال، أن احتمال أن يكون هكذا واحتمال أن يكون هكذا، أو بمعنى اليقين، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هذا بمعنى تيقن. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هنا في قراءة نافع يرجعون، في قراءتنا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. هذه النتيجة جاءت بعد ذلك، بعدما استكبر وطغى وأعرض وكابر إلى آخر ما حصل بينه وبين موسى عليه السلام، جاء وقت أن يغرق في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر الموجب للنار. كلمة الأئمة في عرف الشرع ليست بمعنى الإمام فقط الذي يصلي بالناس، وليست أيضا بمعنى الأئمة المتبوعين المقتدى بهم، مثلا قال الأئمة رحمهم الله تعالى كذا كذا، اختلف الأئمة في كذا، هذا معنى من المعاني. لكن ورد معنى الثالث وهو وارد في كثير من الأحاديث، الأئمة بمعنى الحكام. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أو الأئمة المضلين. الأئمة هنا بمعنى الحكام ليس بمعنى الأئمة العلماء أو الأئمة الذين يصلون بالناس، الأئمة هنا حكام الناس الذين يضلونهم، وهم الذين أيضا عناهم صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الدين وهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ فيه دخن يعني فيه مشوب بشيء. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون، يفتحون البلدان، ثم يقتلون مثلا فلانا، مثلا ببرس قتل قطز، قطز الذي قتل التتار جاء بعده ببرس قتل قطز. طيب ببرس أيضا له في الإسلام جهد مشكور مبرور، لكن أيضا لما تقتل ببرس قطز؟ فهنا تعرف وتنكر، يعني تجد شيئا معروفا وتجد شيئا منكرا. ثم قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. فبعض الناس يفهم كلمة الدعاة كما يستعملونها الناس اليوم: الداعية إلى الله فلان، الداعية فلان، جمعه دعاة. لا، ليس المقصود هنا بالدعاة الدعاة إلى الله تعالى، إنما المقصود المعنى اللغوي، دعاة جمع داعي، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلنا: صفهم لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء هم أمراء السوء الذين يفسدون الأرض، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، الذين يغيرون دين الناس، يغيرون دين الشعوب، يغيرون أخلاق الأمم، يغيرون قيم المجتمعات. هؤلاء يدعون الناس إلى النار، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، ومن لم يجبهم إليها سلم من دعوتهم وسلم من تبعات اسمهم. قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني ابتعد عن هؤلاء جميعا. فهنا الأئمة جعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني هم أئمة الناس، حكامهم المقدمون بين أيديهم، بصلاحهم تصلح المجتمعات، وبفسادهم تفسد المجتمعات. لذلك يقال: الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. هذا ليس حديث، ليس بحديث. وأيضا مقابله: عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم، أيضا لا يثبت. هذان المعنيان متقابلان: عمالكم أعمالكم كما تكون يولى عليكم، مقابله: الناس على دين ملوكهم. فهذا في المجتمع من يكثر اللوم على الحكام ويحملهم مسؤولية فساد المجتمعات يكثر من القول: الناس على دين ملوكهم. ومن يحمل الشعوب ويحمل الناس ويحمل الأفراد مسؤولية الضعف في حالها والضعف في أمورها، يقول كما تكون يولى عليكم. فما هو الصواب من الأمرين؟ الصواب من الأمرين أن كل صاحب مسؤولية ينبغي أن يتحمل مسؤوليته، فالحاكم يتحمل مسؤولية الناس جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ستحمل تبعة الشعب كله، وستعتبر هذه الرسالة رسالة إلى الروم جميعا، وأنت ممثل عن الروم، إن صلحت صلح الروم كلهم، وإن فسدت فسد الروم كلهم، وأنت تحمل تبعتهم يوم القيامة. طيب، إذا كان الحاكم يحمل هذه التبعة، الناس ألا يتحملون التبعة أيضا؟ يتحملون. في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. طيب لماذا تجيبهم؟ يقيمون حفلات للفجور قرب الحرمين، لماذا تذهب؟ لماذا تشارك؟ لماذا تبتهج؟ لماذا تذهب معهم؟ هم فاسدون مفسدون، ما شأنك أنت؟ إذن الحكام قد يفرضون الفجور، قد يفرضون الفسق، قد يفرضون الباطل على المجتمع، لكن هنا يأتي مسؤولية الأفراد وتأتي مسؤولية المجتمع المكون منهم، هل يستجيبون للدعوة إلى الباطل أم لا؟ إذا دعا الحاكم إلى باطل ولم يستجب له الناس، ماذا يفعل بباطله؟ يتلاشى، يتراجع عنه. لكن إذا وجد إقبالا من الناس ووجد تصفيقا منهم، إذن هذا الباطل سيكون مؤسسا مرسخا في المجتمع. فهؤلاء أئمة يدعون إلى النار، لا يعفي من تبعهم كونه تابعا. ماذا في الآية الكريمة؟ وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، سواء علينا ما لنا من محيص. إذن التبعة واقعة على الطرفين معا. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، وهذه اللعنة من الله تعالى تستوجب لعنات الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث: اتقوا الملاعن. ما هي الملاعن؟ أن يقضي الإنسان حاجته في الظل، في ظل شجرة أو تحت شجرة مثمرة. لماذا هذا مكان من الملاعن؟ لأنه إذا جاء صاحب البستان يريد جني ثماره ورأى النجاسة تحت شجرته، ماذا يقول؟ يقول: لعن الله من فعل هذا. إذا كان شخص في الصحراء يمشي في الشمس المحرقة ويبحث عن ظل ظليل، عندما يجد ظلا ظليلا يجد المكان نجسا، ماذا يقول؟ يقول: لعنة الله على من فعل هذا. إذن هذه ملاعن، يعني تسبب اللعن. طيب إذا كان البول في الظل أو البول تحت شجرة مثمرة يسبب اللعن، ظلم الناس وقتل الناس وسفك دماء الناس وأكل أموال الناس بالباطل وهتك أعراض الناس، ألا تسبب اللعن؟ فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولو كان اللعن في شريعتنا منهيا عنه، لكنه واقع من الناس في الشرع منهي عن لعن المعين، لكن في واقع الناس هذا أمر يقع. فالله تعالى يخبر هنا عن أمر قدري ليس عن أمر شرعي، عن أمر قدري، هؤلاء سيلعنهم الناس فيوم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين أي من المطرودين المبعدين. وقيل قبحت وجوههم، وقيل قبح ما يفعل بهم وما يقال لهم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فأوتي موسى الكتاب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعدما نجا بنو إسرائيل وخرجوا من مصر وصاروا في سيناء. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. خطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد به إقامة حجته لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره. إذن كيف أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه التفاصيل وهو لم يكن في زمانها ولم يحضرها؟ إذن بخبر الله له، فهذا إعجاز. العرب ما كانت تعرف هذا الكلام، وجاء كما يعلم أهل الكتاب من أحوال نبيهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بما هو معجز. والغربي المكان الذي في غرب الطور، وهو الذي كلم الله فيه موسى. والأمر المقضي إلى موسى عليه السلام هو النبوة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، النبوة، وما كنت من الشاهدين، معناه من الحاضرين هنالك. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. المعنى لم تحضر يا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الغيوب التي تخبر بها، ولكنها صارت إليك بوحينا، فكان الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك، ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك. وقيل المعنى لكننا أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على فترة من الرسل. وقد ذكر في كتابهم صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وما يدفعهم إلى الإيمان به، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك فما آمنوا به صلى الله عليه وسلم. وما كنت ثاويا في أهل مدين، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت مقيما في أهل مدين نتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. أيضا إخبارك عما جرى لموسى عليه السلام مع الرجل الصالح ما كنت شاهدا إياه. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني تكليم موسى، والمراد بذلك إقامة حجة محمد صلى الله عليه وسلم لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرا حينئذ. ولكن رحمة من ربك انتصب على المصدر أو على أنه مفعول من أجله، والتقدير ولكن أرسلناك رحمة منا لك أو رحمة للخلق بك صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. العرب لا تعرف النبوة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زمان إسماعيل عليه السلام. إذن مدة طويلة جدا ليس في أرض العرب أنبياء، لكن في أرض الشام كان هناك الأسباط، وكان يوسف، وكان أيوب، وكان ذو الكفل والياس واليسع، وموسى عليه السلام، وهارون، وسليمان وداود وسائر هؤلاء الأنبياء. فعهد العرب بالأنبياء قديم جدا، فما آتيناهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، صلى الله عليه وسلم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، لو هنا حرف امتناع، ولولا الثانية عرض وتحضيض. والمعنى لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل الرسل، وإنما أرسلناهم على وجه الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأرسل الله تعالى الرسل وأقام الحجة عليهم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لما جاءهم الحق يعني القرآن ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة، وقلب العصا حية، وفلق البحر وشبه ذلك. فالتوراة ما نزلت كالقرآن، القرآن نزل منجما مفرقا، ونزل القرآن غير مكتوب. أما التوراة فنزلت جملة واحدة مكتوبة بالألواح، نزلت ألواح من السماء فيها التوراة، فهذه معجزة أيضا. فأراد العرب مثلها، أرادوا، قالوا لما لم ينزل عليك كما أنزل على موسى الذي قصصت علينا من خبره، أو لماذا لم تخرج يدك من جيبك تخرج بيضاء كما قصصت علينا من خبر موسى، لماذا لم تفلق البحر كما فلقه موسى. فجاءت الحجة من القرآن، أولم يكفروا بما أوتي موسى، طيب أنتم لماذا لا تؤمنون بما جاء به موسى إذا تريدون مثل المعجزات التي أوتيها موسى عليه السلام، لماذا لم تؤمنوا به؟ إذن هؤلاء لم يذكروها إيمانا، إنما ذكروها تعنتا. هذا رد عليهم فيما طلبوا، والمعنى أنهم قد كفروا بما أوتي موسى، فلو آتينا محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك لكفروا به. وقوله من قبل على هذا يتعلق بقوله أوتي موسى، أوتي موسى من قبل، ويحتمل أن يتعلق بقوله أولم يكفروا، أولم يكفروا من قبل، إن كانت الآية في بني إسرائيل، والأول أحسن، يعني أوتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا، في قراءة نافع قالوا ساحران تظاهرا، يعنون موسى وهارون أو موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم. والضمير في أولم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش، وقيل لآبائهم، وقيل لليهود، والأول أصح لأنهم المقصودون بالرد عليهم. هنا المصنف شرح على قراءة نافع فقط، قالوا ساحران، وفي قراءة حفص قالوا سحران تظاهرا، يعني سحر موسى وسحر وحاشا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والضمير في أولم يكفروا بما أوتي موسى وفي قالوا لكفار قريش، وقيل لآبائهم، وقيل لليهود، والأول أصح لأنهم المقصودون بالرد عليهم، يعني كفار قريش الذين خاطبهم صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بكتاب من عند الله، أمر على وجه التعجيز لهم، هو أهدى منهما، الضمير يعود على كتاب موسى وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك، قد علم أنهم لا يستجيبون للإتيان بكتاب هو أهدى منهما أبدا، ولكنه ذكره بحرف إن مبالغة في إقامة الحجة عليهم، كقوله سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، المعنى إن لم يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد واتباع لأهوائهم لا بحجة ولا برهان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الضمير لقريش، وقيل لليهود، والأول أظهر يعني لقريش، لأن الكلام من أوله معهم، والقول هنا القرآن. ووصلنا لهم أبلغناه لهم ليتذكروا به، أو جعلناه موصلا بعضه ببعض. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. في أيامنا هذه استعرت الشهوات في العالم، لأن من بأيديهم القوة حضارتهم مبنية على اتباع الشهوات. الذين اليوم في أيديهم القوة في العالم حضارتهم الفكرية، حضارتهم المدنية مبنية على الشهوات، لذلك يفرضون ثقافتهم على الشعوب الأخرى بشهواتهم. ماذا يحصل في الشعوب الأخرى عندما تهجم عليهم الشهوات؟ هذه الشهوات تناقض العقائد التي عند المسلمين، فماذا يفعل جهال أبناء المسلمين؟ تتعارض عنده الشهوة مع المعتقد، لأن الشهوة هنا ليست مجرد سلوك، الشهوة تنتقل من سلوك إلى فكرة، يعني الفسق والمجون والفواحش، هذه أشياء قديمة ليست حديثة الوجود، لكن كان الأفراد يفعلونها وهم يعلمون أنها أمر سيء وأمر باطل، ومنهم من يحاول أن يبتعد عنها، ومنهم من يندم، ومنهم من يصر عليها، لكن يصر عليها على أنها سلوك. ما الذي استجد؟ استجد أن تكون هذه الأشياء نمط حياة. فرق بين إنسان تغلبه شهوته فيقع في الفاحشة، وبين إنسان يرى أن الفواحش نمط حياة، الفواحش المنكرات المفاسد الفسق طريقة حياة، هوية مجتمع، واجهة أمة، فرق بين الأمرين. فبعض الأشياء الناس تستخف بها، هذه يستخف بها إذا كانت سلوكا فرديا، إذا كانت تصرفا فرديا، لكن إذا هذه الأشياء هي نمط العيش، نمط الحياة، نمط الفكر، هذا الأمر انتقل من شهوة عملية إلى فكرة عقدية. لذلك نحن أمام أجيال من المسلمين يحصل صراع في داخلها بين نمط الحياة هذا وبين ما ورثته من المعتقدات الإسلامية. فمن كان قويا في إيمانه، قويا في دينه، ترجح لديه معتقده الديني وترفع عن ذلك النمط من الحياة، مع صعوبة الترفع في بعض المجتمعات على تفاوت. وأما من كان ضعيفا في دينه، ضعيفا في إيمانه، فسيعتقد نمط الحياة الآخر، لا على سبيل الشهوة العملية، إنما على سبيل ماذا؟ على سبيل نمط حياة. فهذا يخرج به من أين؟ يخرج به من الإسلام. هذه الظاهرة يسمونها اليوم ظاهرة الإلحاد. هذا ليس إلحادا من الشبهة، أو إلحاد من نقص البراهين، أو إلحاد من نقص الأدلة، لا، هذا إلحاد بسبب ضغط الشهوة، فانتقلت به من سلوك عملي إلى اعتقاد قلبي بهذه الأنماط من الحياة. فماذا يقال لهؤلاء الموجودون بكثرة الآن، وقد ظهروا لظهور وسائل الظهور، موجودون في المجتمعات هؤلاء، لكن ما كان لهم ما يعبرون عنه. الآن وسائل التواصل، وسائل الإعلام، هذه يعبر كل إنسان عما يريد. فوجد الناس أن هناك أشياء في المجتمع ما كانوا يسمعون بها أو ما كانوا يتصورونها، موجودة لكن ما كان هناك تعبير عنها، وقد تكون موجودة بقلة والآن كثرت أكثر. مهما يكن الأمر، الله تعالى يقول: ولقد وصلنا لهم القول. الرسالة وصلت إلى صندوق البريد. إذا أنت لم تفتح صندوق البريد، هذه مسؤوليتك أنت، لا تقول ما وصلني شيء. الآن إدارة البريد أين وظيفتها؟ وظيفتها أن توصل إليك ماذا؟ الرسالة. أنت الآن مقصر في قراءتها. بعض الرسائل مهمة تأتيك من جهات حكومية، إذا جاءتك رسالة من جهة حكومية والرد خلال 3 أيام وأنت ما قرأت، مثلا أحيانا المحكمة ماذا تفعل؟ يصدرون حكما على الشخص ويقولون إذا لم يعترض هذا الشخص خلال 15 يوما يتم الحكم ولا يقبل نقضه، يعني معك فرصة 15 يوم. فإذا واحد مستهتر ولا أبالي ولا يهتم بالبريد، وصلت الرسالة ومضى عليها 15 يوما، ثم 15 يوما، ثم 15 يوم، بعدين تذكر أن هناك رسالة سترسل إليه، ماذا حصل؟ تحمل المسؤولية. طالما أن لك عنوانا بريديا، إذن أنت تتحمل المسؤولية. كل مسلم وكل إنسان في الوجود، مسلما أو غير مسلم، له عنوان بريدي. أين عنوانه البريدي؟ أين عنوانك؟ القرآن؟ لا، القرآن هو الرسالة. أين عنوانك البريدي؟ هذه. ولقد وصلنا لهم القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ماذا يقول لك المؤذن كل يوم؟ حي على الفلاح. في أحد ما وصلت هذه الرسالة؟ حي على الفلاح مرتين، ضرب 15 مرات تسمع في اليوم حي على الفلاح. في جهة من العالم ترسل 10 رسائل مكررة في اليوم؟ ما في. إذن وصلنا لهم القول أم لم يصل؟ فبعد هذا كله يأتيك بعض الناس يقولون: نحن ما بلغنا شيء، ما نعرف شيئا. طيب ما تعرف شيئا؟ أنت ألست مكلفا أن تبحث عنه أو أن تسأل عنه أو أن تبحث عنه؟ هذه رسالة من الله تعالى، لما يقال لك حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل يوجد إنسان عاقل يسمع شيئا لا يفهمه؟ لذلك لماذا جعل الأذان كلاما مفهوما ولم يجعل إشارة ضوئية ولم يجعل إشارة صوتية؟ قبل ما يسرع الأذان، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتذاكرون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نجعل الأذان. بعضهم قال بوق مثل بوق اليهود، بعضهم قال نرفع نارا نشعل ضوءا. ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فجاءت الرؤيا لسيدنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فعلم الأذان في منامه. الأذان قولي، يعني هناك معنى مفهوم. أما البوق قد يكون البوق للحرب، قد يكون البوق في العرس، قد يكون البوق في اللهو، قد يكون بوق يستعمل أشياء كثيرة. النار أيضا قد تكون للزينة، قد تكون للحريق، قد تكون للإيذاء، قد تكون للعقوبة، ما تحمل معنى. أما الكلام يحمل معنى لا تأويل فيه، كلام واضح نص، حي على الفلاح، تعال أقبل هلما إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. هذا الكلام لقريش، هذا الكلام لليهود، هذا الكلام لكل الأمم إلى يوم القيامة، إلى كل أمة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمته أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل الخلائق من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كله أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، يعني من أسلم من اليهود، وقيل النجاشي وقومه، وقيل نصارى نجران، الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهم 20 رجلا فآمنوا به صلى الله عليه وسلم. والضمير في قبله للقرآن، الذين آتيناهم الكتاب من قبل نزول القرآن هم به يؤمنون. هؤلاء مؤمنو أهل الكتاب، آمنوا بالكتب السابقة ثم آمنوا بالقرآن الكريم. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا، تعليل لإيمانهم. إنا كنا من قبله مسلمين، قولهم هذا بيان لأن إسلامهم قديم، لأنهم وجدوا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم قبل أن يبعث. إذن مقتضى إيمانهم بالكتب السابقة أن يكونوا مؤمنين بنبينا صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجورهم يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، كان حبرا من أحبار اليهود، ثم لما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم وصار من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا قال سيدنا عبد الله بن سلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم إسلامه عن اليهود وأن يسألهم عنه، قال سلهم عني. فسأل اليهود عن عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا فورا. فقال إنكم قوم بهتن، هذا تغير الخطاب الإعلامي بلحظات مما نشهده في الإعلام المعاصر. الإعلام المعاصر يثني على بعض الأشياء، بعد أيام قليلة تراه قلب ظهر المجن 180 درجة يتكلم بالعكس. هذا الإعلام الذي ليس فيه مبدأ، ليس فيه قيم، وليس فيه انضباط بشرع ولا بعرف. هذا حال كثير من الناس المذبذبين الذين يوما يمان إن لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، يعني كما يكون الجو السائد يتكلم. هذا كثير الآن في الحياة الاجتماعية المبنية على المصلحة على المصالح، فما الشيء الذي تكون فيه المصلحة يتكلم الإنسان بحسبه. الشاعر يقول يدور مع الزجاجة حيث دارت ويلبس بسياسة ألف لبس. نعم. ما علاقة المصطفى المسلم الذي علاقته أنه الآن يقولون أن هؤلاء الشباب الحائرون الآن، وهؤلاء الشباب لا يوجد من يرشدهم، وهؤلاء الشباب هم ضحية الأجيال التي قبلهم. طيب ألا يصلهم القول؟ مثلا كثير من الشباب يعجب بالأفكار الإلحادية فيقرأ كتبا كثيرة للملاحدة، ويقرأ لفلان يحفظون أسماء والله ما تحفظ ولا نريد أن نحفظها، ولا يضر الجهل بها، هو يظن أنه معرفة هذه الأسماء شيء عظيم جدا. يقول قرأت كتاب فلان، قرأ كتب كثيرة يقرؤونها لهؤلاء الفلاسفة الملاحدة. اسأل واحدهم سؤالا، هل قرأت القرآن؟ أنت تقرأ لتفهم الحقيقة كما تقول، يقرؤون ليفهموا الحقيقة من هنا. طيب هل قرأت القرآن لتقارنه بالحقيقة؟ ما قرأ القرآن أبدا. إذن هو ليس صاحب شبهة، هو صاحب شهوة، لا يريد أن يبحث عن الحقيقة، هو وضع الحقيقة التي يريد في نمط الحياة الذي يريد، يقرأ ما يخدم حقيقته التي زعمها. فهذا الشباب الحائر اليوم هو ليس حائرا، هو قد حير نفسه. سبيل الهدى واضح، سبيل الهدى بين، سبيل الهدى معلن، هو يضيع نفسه. فلا نجلد الأمة، بعض الناس يجلدون الأمة، يجلدون علماءها، يجلدون المجتمع، إنه هؤلاء الشباب يتحملون مسؤولية أنفسهم. الإنسان إذا كانت هناك ظروف دفعته إلى الانحراف، هذه الظروف تتحمل شيئا من المسؤولية، لكنها لا تعفيه. ما الحاكم الظالم، الحاكم المجرم، الحاكم الفاسق إذا أمر الناس بالفسق والظلم والفجور عليه مسؤولية وإثم وتبعة، لكن هذا لا يعفي الناس من مسؤولياتها وتبعاتها وتحملاتها. يعني المناسبة ولقد وصلنا لهم القول، لكن هم لا يفتحون البريد، لا يفتحون البريد، بريد موجود. طيب، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون السيئات بالحسنة، ومما رزقناهم ينفقون. بما صبروا يعني صبرهم على إزاية قومهم لهم لما أسلموا، كما ذكرنا من خبر سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أو غير ذلك من أنواع الصبر. ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون، ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من الكلام القبيح، وبالحسنة ما يجاوزون به من الكلام الحسن، أو يريد سيئات أعمالهم وحسناتها. إذن يدفعون بحسناتهم سيئاتهم، هذا معنى. المعنى الآخر، يدفعون بالكلمة الحسنة الكلمة السيئة التي تقال لهم. لذلك ينبغي للمسلم أن يتعامل بأخلاقه هو لا بأخلاق عدوه. عدونا لا خلق عنده، فنحن لا ينبغي أن ننحدر إلى خلق أعدائنا إلا في حالات نادرة كالدواء. نحن لدينا منهج عام، منهج عريض، لنا أخلاقنا ولنا طريقتنا في الخصومة. في أحيان نادرة يحتاج الأمر إلى الشدة، أو يحتاج الأمر إلى أن تجيب السفيه بمثل كلامه. لذلك يقال خاب قوم لا سفيه لهم، بمعنى يدفع عنهم هؤلاء السفهاء. ومن هذا النوع ما قال صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني أمر من أمر الجاهلية معروف واضح أنه من أمر الجاهلية، ثم يأتي يريد أن يدخله في المسلمين رغما عنهم، من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني يكلموه بالكلام القبيح بدون كناية، لأن مثله لا يفهم بغير هذه اللغة. بعض الناس لا تفهم إلا بهذه اللغة، هؤلاء المجرمين الكبار لا يفهمون إلا هكذا. فمن هذا القبيل ما يذكر من قصة أن أحد الصالحين كان في طريقه يمر ببعض الشباب العابثين في الطريق، يعبثون هؤلاء في الليل، يسهرون يتكلمون بصوت عال ويصرخون ويتلفظون ألفاظا مسيئة للناس إلى آخر هذه الأعمال التي يفعلها بعض الشباب. هذا الرجل الصالح كلما مر بهم يعظهم ويذكرهم ويتكلم لهم بالكلام الطيب، فيهزون برؤوسهم، بعدما ينصرف يضحكون. فمرة وجدهم على حالة لا يمكن يعني الصبر معها، فكلمهم بكلام خشن من جنس ما يتكلمون به، يا كذا يا كذا، وانصرف عنهم غاضبا. فتبعه أحد هؤلاء الشباب، قال له: يا عم، أنت منذ زمان طويل تمر بنا وتكلمنا كلاما لا نفهمه، اليوم فهمنا ماذا تريد. فمثل هؤلاء الناس هكذا فهمهم، إن كلمته بمستوى آخر لا تصل إليه المعلومة. فهذا حالات نادرة جدا. أما خلق المسلم أنه مستقل في أخلاقه عن أخلاق أعدائه، لا يتعامل بالمستوى الذي يتعامل به الأعداء. ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إذن إما معنى يدرؤون الكلام السيء بالكلام الحسن، أو يدفعون سيئاتهم بحسناتهم كقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو، يعني ساقط الكلام، أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا على وجه التبري والبعد من القائلين للغو. سلام عليكم معناه هنا المتاركة والمباعدة لا التحية. إذن هنا ليس المراد بالسلام السلام عليكم تحية الإسلام، المراد سلام عليكم يعني ابتعد خلاص، لا يعني تؤذيني ولا أؤذيك، معناه المتاركة والمباعدة للتحية، أو كأنه سلام الانصراف والبعد. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي لا نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. وهذا منهج أخلاقي إسلامي، أن المؤمن يبتعد عن الجدال والمراء، ويبتعد عن المماحكة وعن الأخذ والرد. كما ذكرنا مرارا المجادلة في التفاصيل الدينية مع عدم التسليم بالأصول الدينية هذا عبث. مثلا قضايا المرأة، قضايا السياسة، هذه من أبرز المجالات التي يتناقش فيها أو يعني تتجادل فيها الثقافة الإسلامية مع الثقافات الأخرى. هذا التجادل لا نتيجة منه، لا طائل من ورائه. لماذا؟ الأصل هل هناك تسليم به أم لا؟ هل هناك نبوة ورسالة أم لا؟ هنا ينبغي أن يكون النقاش، هنا حقيقة الاختلاف. هل تقرون بوجود نبي ورسول وكتاب أم لا تقرون؟ إذا لا تقرون ما الفائدة في حشد التفاصيل وحشد الأقوال؟ في فائدة؟ ما في فائدة. وإذا كانوا مقرين بالنبي والرسالة والكتاب سقطت المناقشة، لأنه يلزمكم أن تطيعوا. فيتجادل أحيانا بعض الناس في قضايا جزئية دقيقة من الأحكام الشرعية الإسلامية مع غير المسلمين في جدال لا طائل من ورائه، لأن هذا الطرف الآخر غير مقر برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، غير مقر بالقرآن. إذن لماذا نتناقش معه في حجاب المرأة المسلمة، نتناقش معه في كيفية نظام الحكم؟ ما في نتيجة، لأن المنطلق منطلق مختلف. فهذا من حفر الخلاف حتى يكون النقاش مثمرا ومفيدا، لابد أن نرجع إلى النقاط الأولى حيث تفترق الطرق. النقاش مثلا أنت تمشي مع رجل تصلون إلى مفترق طرق، هنا تتخاصمون تتجادلون، هنا أم هنا، نذهب يمينا أم نذهب يسارا. لكن إن مشيتم في طريق ثم تشاجرتم في آخره والطريق كله خطأ، لا من يمين ولا من يسار، لا بالعنوان الذي عندك ولا بالعنوان الذي معه، تتجادلون، ما الفائدة، ما النتيجة؟ فالخلاف يكون أو النقاش أو الوصول إلى الحقيقة أو البحث عن الحقيقة عند مفترق الطرق الأول. مفترق الطرق الأول الإيمان بالله وعدمه، مفترق الطرق الثاني الإيمان بالرسل، مفترق الطرق الثالث الإيمان بالكتب، وهكذا نمشي فيكون العقل منضبطا، والله تعالى أعلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في أبي طالب إذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول عند موته لا إله إلا الله، فقال لولا أن يعيرني بها قريش لأقررت بها عينك، ومات على الكفر. ولفظ الآية مع ذلك على عمومه، ولكن الله يهدي من يشاء لفظ عام، وقيل أراد به العباس ابن عبد المطلب، إنك لا تهدي من أحببت أبا طالب ولكن الله يهدي من يشاء العباس، هذا يعني خصوص، لكن الآية على عمومها اللفظي. طيب، ورد قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنك لتهدي، وهنا يقول إنك لا تهدي، فكيف المعنى؟ الهداية المثبتة غير الهداية المنفية. الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. إنك لتهدي هذه هداية الدلالة والإرشاد، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية الدلالة والإرشاد. وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك أمر الهداية هو أمر بيد الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأمر الهداية إلى الله تعالى كأمر الرزق، الرزق والهداية كلاهما بيد الله. العبد يطلب منه اتخاذ الأسباب، اتخاذ أسباب الرزق واتخاذ أسباب الهداية. في الرزق، الرزق ممن؟ من الرزاق لا من الأسباب. وفي الهداية، الهداية من الهادي لا من الأسباب. أنت كعبد يطلب منك السعي للرزق، يطلب منك السعي للهداية، ولكن الرزق بيد الله والهداية بيد الله. لذلك يكون العبد دائما في مقام الالتجاء إلى الله، كما يلتجئ إلى الله في رزقه يلتجئ إلى الله تعالى في هداية الله له، ويسأل الله تعالى الهداية والثبات على الهداية والموت على الهداية. والدعاء بالهداية يتكرر في اليوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله تعالى الهداية. طلب الهداية بلا اتخاذ أسبابها كطلب الرزق بلا اتخاذ أسبابه. فهنا يقال ما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الأرض، عفوا، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قم فاعمل. فكذلك الهداية أن يكون الإنسان على فساده وعلى ضلاله ويطمع أن تأتيه خارقة يصير بها من الصالحين، هذا يتألي على الله عز وجل. أسباب الهداية أن تقلع عن المعصية، أسباب الهداية أن تفعل الطاعة، أسباب الهداية أن تلازم الجماعة، أسباب الهداية أن تمتنع من مصاحبة الفاسدين. هذه أسباب كلها للهداية. إن قمت بها، قمت بما فرض الله عليك، الله تعالى يكرمك بالهداية. أما إن لم تقم بها فهذا كشأن من يريد الرزق وهو لا يسعى في الأرض ولا يمشي في مناكبها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، القائلون لذلك قريش. وروي أن الذي قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل. والهدى هو الإسلام، ومعناه الهدى على زعمك، يعني هذا باعتقادهم هم. وقيل إنهم قالوا: قد علمنا أن الذي تقول حق، ولكن إن اتبعناك تخطفنا العرب، أي يهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم، والمعنى أن الحرم لا تتعرض له العرب بقتال، ولا يمكن الله أحدا من إهلاك أهله، فقد كانت العرب يغير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون من ذلك. كانت العرب تعظم الحرم، وكانت العرب تعظم الأشهر الحرم، وكانت العرب تعظم الإحرام. الإحرام والحرم والأشهر الحرم، هذه في جزيرة العرب، هذه العواصم تقوم مقام الملك العاصم. القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول: هذه العواصم قامت مقام الملك العاصم. الدول لا تستقيم بلا ملك، فالعرب ما كان عندهم ملك، فكيف كانت تستقيم أمورهم؟ كانت تستقيم بهذه الأشياء الثلاثة: بالحرم والأشهر الحرم والإحرام. في الحرم إذا رأى الرجل قاتل أبيه لا يتعرض له، وفي الأشهر الحرم لا قتال فيها، يأمن الناس على أنفسهم. وأيما إنسان خاف على نفسه أحرم، إذا أحرم لا يتعرض له أحد. فهؤلاء ملاحدة العصر لا يخافون لا من حرم ولا من إحرام ولا من أشهر حرم، قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، في قراءة نافع هنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، أي تجلب إليه الأرزاق، مع أنه واد غير ذي زرع. تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، معنى بطرت طغت وسفهت، ومعيشتها نصب على التفسير، مثل سفه نفسه، أو على إسقاط حرف الجر تقديره بطرت في معيشتها، أو يتضمن بطرت معنى كفرت. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني قليلا من السكنة، أو قليلا من الساكنين، أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارا على الطريق ساعة. إذن هذه الأشياء التي تركت من بقايا الأمم السابقة وجودها من العبر التي نبه الله عليها في كتابه. فتلك مساكنهم، فإذا جاء واحد يريد هدم مساكنهم، إذن يريد إزالة عبر القرآن. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، في بقائها بقاء تلك العبرة. لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أم القرى مكة. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، أم القرى مكة، لأنها أول ما خلق الله من الأرض، ولأن فيها بيت الله. والمعنى أن الله تعالى أقام الحجة على أهل القرى بأن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم في أم القرى، فإن كفروا أهلكهم بظلمهم بعد البيان لهم وإقامة الحجة عليهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. الآية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة. وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الآية إيضاح لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا والآخرة، والمراد بمن وعدناه المؤمنون، وبمن متعناه الكافرون. وقيل محمد صلى الله عليه وسلم وأبو جهل، وقيل حمزة رضي الله عنه وأبو جهل، والعموم أحسن لفظا ومعنى. إذن هناك فرق بين من متع في الحياة الدنيا ثم يكون يوم القيامة من المحضرين. ثم قال سبحانه ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بفضلك عمنا واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا،